يعني لم تنفخ فيه الروح يعتبر من الأولاد اللي يعني الذي لم يبلغ الحلم؟ لا، هذا ليس له حياة وليس من أولاده. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة، وذلك بأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديقة.